وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن هذه الميتة اتصلت فيها لتبرئ ذمتها عند الله سبحانه وتعالى. إيش تقول هذه البنت اتصلت؟ تقول يا شيخ أنا والدتي توفت وحضرت غسلها. وين والدتك؟ أخذت المعلومات تأكدت أنه كلامها صحيح لكن ما ذكرت لها. قلت لها طيب اتصلي بس أعطيني المعلومات وأنا أتأكد منها ثم أسمع منك القصة. تقول يا شيخ أمي توفت رحمة الله عليها وأنا دخلت مع المغسلات يغسلون وتعمدت أنه أخي يحضر المغسل عندنا في البيت، يعني ما نوديها المغسلة حق البلدية أو نوديها الشرشورة. تجيكم الشاهد ليش؟ تقول يا شيخ أول ما بدأوا في تنجية أمي وتوضئتها، تنجيتها بالضغط على بطنها، ضغط خفيف لإخراج المائع القابل للخروج، وليس الضغط ضغط كامل جامد حتى يخرج ما في البطن، ضغط خفيف لإخراج المائع حتى لا يخرج في الكفن. تقول وجدت صعوبة، البنت هذه تقول وجدوا المغسلات صعوبة في تغسيل أمي، فبدأت أنهار بالبكاء، قعدت تبكي. فسألتها المغسلة قالت لها إيش في يا بنتي؟ أدعي أمك في موضع الحين مكان الرحمة أدعي لها. قالت لا أنا بس حزنانة على أمي. شوفوا يعني البنت مسكت نفسها ما فضحت أمها، قالت أنا حزنانة بس على أمي. فوجدت من المغسلة، حتى قلت لها أنت ما ساعدتيهم؟ قالت والله يا شيخ ساعدتهم ومعايا أخواتي اثنين ونحن سبعة أو ثمانية نحاول نرفع يد أمي رجل أمي، نقلب على الجنب اليمين على الجنب اليسار نلاقي صعوبة تتقلب معانا، لكن نلاقي صعوبة يا شيخ. وأنا استغربت يا أخوان، ثمانية يقلبوا سيارة، ثمانية يقلبوا سيارة. أنا عندما أضع الميت على دكة الغسل والوحدي ما يكون في أحد، ما يكون في أحد، أقوم أتكلمه أكلم الميت، بس ما أكلمه زي ما أكلمكم في قلبي، أقول له أقلب على جنبك الأيسر جزاك الله خير عشان أفصل لك شقق الأيمن. فإذا كان من أهل الصلاح يقلب معايا زي الريموت كنترول تقلب الدش، وإذا كان من أهل المعصية والعياذ بالله فأجد صعوبة في الكلام. وأديكم دليل حي الآن، شفتوني وأنا أصلي على كرسي وأنا العمر الله يكبرنا في طاعته، فأنا لست معاق ولست مصاب، لكنني أصبت بعين في يدي اليمنى، أصبت بعين في يدي اليمنى يمنعني من الصلاة لأنني لا أستطيع الركوع. والسبب في العين أنني زي ما ذكرت وضعت الميت على دكة الغسل وكان رجله الاثنين ويده خارج المغسلة من تخنه وما في حد رضي يساعدني، فوضعت رجله اليمنى على اليسرى وحطيت يده هذه على بطنه، دخلت يدي اليسرى هذه من تحت باطه وقلت له أقلب على جنبك الأيسر رزي خير أغسل له الشقق الأيمن، فقلبته وغسلت له. مين شاف اللي معاي من المغسلين؟ شاف واحد من أقرب الميت وأنا أقلب الفلان هذا بيد واحدة، فخرج برا قال والله ما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال شفت المغسل يقلب فلان الفلاني بيد واحدة. قول كلام غير هذا، قال والله شفته يقلب بيد واحدة وإنه قلب معاه زي الريشة. ما شعرت بالكلام هذا، رحت البيت غيرت ورجعت، قمت ثاني يوم لقيت يدي اليمنى حبلة، هذه لا أقدر أضمها ولا أقدر ألف الإزرار ولا أقدر أركع عليها لأني أشعر بألم فيها في كوعي. نقول الحمد لله. فعشان كذا هذا الذي يفضح الميت ونتزكن عليه، إنه ما حد يدخل مع الميت إلا أقرب الناس له، لأنه لو دخل عمه أو خاله أبوه ما يقدر يفضح يقول شوف فلان والفلان، لكن إذا شاء خاف رحيمه عمه جوز بنته جوز أخته يقدر يقول شوف فلان فلان أسود وجهه وهنا هذا لا يذبح الميت. طيب يا بنتي ايش اللي صار؟ قال والله يا شيخ اقول لك الان عشان ابرئ ذمتي، اني وجدت انا والمغسلات صعوبه في تغسيل امي، وصرت ابكي ماني قادر اتحمل، وكل هذا تذكرت ايش كانت تسوي امي في الدنيا، وعشان كده انا اقول لك يا شيخ عشان ابرئ ذمتي وتكون انت شاهد معايا في يوم القيامه. ايش في؟ قالت يا شيخ انا تذكرت انه هذا اللي صاب امي من مغسلات وصعوبه في تقليبها وعلى جنبها الايمن والايسر ورفع رجلها وتوضئتها وتلبيسها في الكفن، لان كانت امي تتناقل بين الناس وبين الاهل بالغيبه. كيف؟ وانا اشرح لكم هذه الغيبه كيف تتناقل. عندها شيء اسمه مرض الغيبه، تيجي لفلانه الفلانه وتقول لها ترى فلانه الفلانيه تقول فيكي كذا، وتيجي لفلانه الفلانيه تقول فيكي كذا، تخلي الاثنين يضربوا في بعض. وليش بعد كذا ما تفرح الا تيجي تقول لبنتها هذه، تقول لها انا اليوم سويت كذا كذا في فلانه فلانه، شوفي الان بتضارب. يا يما حرام عليك، قلت لها انا قلت للبنت ما نصحتيها؟ قالت والله يا شيخ كل ما تقول الكلام احاول اني اهرب من الغرفه، اني اتهرب عشان ما اسمع الكلام اللي بتقوله امي ايش سوت في فلان وزيد. ووصل بها الدرجة يا شيخ انه نحن الاخوات تفرق بيننا. تقول لها شفت اللي بقيت، وهذه سوت كده ولبست زيك وراح تشترت زيك وكلم، يعني تفرح لما تيجي تقول لبنتها انه سوت فلانه كذا كذا. نصحتيها؟ قالت نعم. قلت لها كيف نصحتيها؟ قلت لها قالت خليت احد المشايخ يكلمها، يقول لها يا بنتي ترى، يقول لامي، يقول لها يا امي ترى الغيبه هذه ربنا يقول في كتاب الكريم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن الغيبه هذه لا يغفر له. كيف يا شيخ ما يغفر له وانت تقول ان الله لا يغفر ان يشرك به لمن يشاء؟ قال نعم، ربنا يغفر للزاني، الزاني إذا زنى وتاب توبة نصوح ربنا يغفر له، لكن المغتاب هذا ما يغفر له. ليش؟ لأنه لازم تروح اللي غبته وتقول له يا زيد أنا تكلمت فيك كذا كذا وقلت فيك كذا كذا وأرجوك تسامحني، وثق تماما أنه ما حيردك. لازم تستسمح من المغتاب، إذا ما استسمح منه حيبقى معلق هذا الإثم لغاية يوم القيامة، إن شاء الله غفر لك وإن شاء الله عذبك. فتعتبر هذه الغيبة إثم يعاقب عليه الله سبحانه وتعالى، لأنك لا بد أن تستسمح من الغيب. ونحن نأخذها بهين، نأخذها بشكل يوميا في المحل، في السيارة، في البيت، فلان سوى كذا، فلان كذا، ما أدري فلان يقول فيك كذا، فلان والله سمعت فلان يقول لك كذا. يا أخوان والله الغيبة هذه إثم يتعلق في رقبتك، لازم تستسمح من الشخص اللي اغتبته، ولا حيبقى الإثم ده إلى غاية يوم القيامة. وفوق هذا تقول لي يا شيخ ما في فائدة، وعشان كذا أنا قاعد أبكي وقاعد في المغسل ولا قلت لأحد، والآن أنا أقول لك يا شيخ عشان أبرئ ذمتي قدام الله إني اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. قلت لها نسأل الله لها الدعوة إن الله غفور رحيم. وقالت أعمال أمي، قلت لها إيش أعمالك؟ قالت المشكلة يا شيخ إنها تصلي وتصوم. قلت لها طيب ما قلت لها كيف إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وانت بتسوي الكلام هذا؟ قالت والله ذكرتها شيء، لكن عندها فرح الشيء اسمه غيبة. وآخرتها شوفوا كيف لقت عقوبتها، ولا نحكم عليها، لكن وجدت الصعوبة هذه، وأنا الميت ما يأخذ مني، أنا الحالي أغسله، لكن أطلب من أبوه ولا من أبو أخوه لأنه أبغى يشارك. ليش؟ أبغى يتطعب. أنا ما أخش المغسلة أشوف الأخوان الموجودين بكثرة، مين أنت؟ يقول لي أنا أخوه. مين أنت؟ أبوه عمه. تفضل خش تساعدوني. ويجي أنقي من أصحابه اللي تكون واحد عليه علامات العصيان كده. الغرض منه يا ملك يوقف معايا في المغسلة ويشوف الميت وهو يتقلب على جنبه الأيمن والأيسر يتعظ، يشوف المنظر هذا. وبكرة حيكون في نفس الموضوع، وكثير من الأخوان تابوا على الحكاية، كثير من الشباب دخلتهم معايا وخرجوا تابين لله سبحانه وتعالى. تخيل، ومسكت واحد من الأخوان وخليته قدام الميكروفون، قلت له إيش شعورك لما شفت أنت الكلام هذا قدامك بس؟ قال والله يا شيخ شعر جسمي كله وقف. قلت ليش وقف؟ قال منظر رهيب، أنتوا تغسلون تجهزون الميت وأنا ماني في حال الميت. قلت إيش في حال إيش؟ قال أنا في حال إني حكون في يوم من الأيام في هذا الوضع، حكون على هذه الدكة، وغدا أنت وغدا أنا وغدا بعده. قلت له طيب إيش اللي خلاك تفكر؟ قال لي إيش قدمت لربنا عشان في هذا الموقف.